السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا أقدم شكري وعظيم امتناني إلى أخي الدكتور يحيى عميد الكلية، وإلى الإخوة القائمين على نشاط التوجيه والتربية الإسلامية لهذه الكلية على توجيه الدعوة وترتيب هذا اللقاء الذي أشعر ويشعرون وأنتم كذلك تشعرون بأهمية الحاجة إليه، لأن القلوب تحتاج إلى سماع العلم الشرعي والتوجيه الإسلامي أعظم من حاجة الأرض إلى نزول الغيث. فكما أن الأرض إذا انقطع عنها المطر أقفرت وأقحلت وانعدم خيرها وكثر شرها، كذلك القلوب إذا انقطع عنها الوحي الرباني والهدي السماوي فإنها تقسو وتتحجر ويكثر شرها وينعدم خيرها. وما ترون اليوم ربما من ممارسات غير صحيحة من قسوة في القلوب وتحجر في العيون وجرأة على المعاصي وكسل في الطاعات واستخفاف بالأوامر الربانية، كل هذا نتيجة لعدم الاستماع إلى الهدي الذي جعله الله عز وجل شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا أشعر أيها الإخوة بغربة في مثل هذه المجالس، خصوصا في أماكن التربية والتعليم، فلقد قطعت فيها عمرا طويلا أكثر من نصف عمري، بل أشعر بالأنس والراحة والبيئة الصحيحة التي عرفتها طوال حياتي. الحديث عن السعادة أيها الأخوة حديث مشوق، لأنها مطلب كل إنسان وبغية كل كائن. يختلف الناس بفئاتهم ومشاربهم وأشكالهم وعقائدهم وتصرفاتهم وأفكارهم، يختلفون في أشياء كثيرة، لكنهم يتفقون بشيء واحد وهو البحث عن السعادة. المؤمن والكافر والبر والفاجر والعربي والعجمي والأسود والأبيض والمثقف والأمي الكبير والصغير، كل واحد يبحث عن السعادة. ما أظن على وجه الأرض أحد يود أن يكون شقيا. وما ترونه اليوم من تطاحن وصراعات في العالم كله من أجل البحث عن السعادة. ولكن المشكلة أيها الأخوة أن معظم البشر وأكثر الناس ظلوا الطريق وتاهوا عن القصد وما عرفوا الطريق الموصل إلى السعادة. ظن بعضهم أن السعادة في المال، فقطعوا مراحل أعمالهم في تجميعه حتى حصلوا عليه، فلما حصلوا عليه كان المال سببا لشقائهم، إذ المال وحده لا يكفي لإسعاد الإنسان، هو وسيلة من الوسائل التي تحقق السعادة، لكن إذا جعله الإنسان غاية وحصل عليه وجد الشقاء بعينه في المال. ابنة المليونير اليوناني التي ورثت 5,000,000,000 ريال من أبيها، 5,000,000,000 ريال، تصوروا هذه السعادة. مليون هذا يهز الدنيا، يمكن يحلم الإنسان باقتنائه، بل يمكن يموت ملايين البشر ولا حصل عليه. مليون، ولكن هذه تجد في صفقة واحدة بعد موت والدها 5,000,000,000، وتمتلك جزر كاملة وسفن وطائرات وعمارات وشركات، ومع هذا لم تحقق لها هذه الثروة سعادة. تزوجت بإنسان روسي وعاشت معه في غرفتين قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، لأن الأنظمة الشيوعية ما كانت تسمح بذلك، يعني أكثر من غرفتين. وكانت هي التي تطبخ الطعام بنفسها. سئلت قيل لها كيف تعيشين هذه الحياة؟ قالت أبحث عن السعادة. وظلت سنة كاملة تبحث عن السعادة وما وجدت، وأخيرا طلقتها لما اشترط اليوم تزوجت منها طلقها، فطلقت وتزوجت بآخر فرنسي وتزوجت بأمريكي، تزوجت من كل النوعيات تبحث عن السعادة ولم تجدها. وأخيرا وجدت مقتولة في بيتها، قيل إنها منتحرة، لم تغني عنها الملايين شيئا ولم تحقق لها الملايين فعلا. وهذا مقرر في كتاب الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. بعض الناس يتصور أن العذاب بالمال في الآخرة، لا، ليس بالآخرة فقط، في الدنيا والآخرة. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. سبحان الله، المال الذي هو أمل كل واحد والذي هو رغبة كل إنسان، عذاب في الدنيا، نعم عذاب في الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف يكون المال سببا في العذاب في الحياة الدنيا؟ من ثلاثة أمور. الأمر الأول في طريقة التحصيل، ما يجي المال بالبلاش، لازم بتعب ولازم بسهر ولازم بتفكير ولازم بمخاطرات ولازم بسفرات ولازم يعني شغل، اللي ينام ما يجي شيء، لكن ذاك اللي يشتغل ليل نهار على يجي فلوس. طيب، وبعدين بعد ما يجيه المال يجيه هم وتعب في حفظه وتشغيله واستثماره وتحريفه، ثم يجيه هم آخر في مفارقته والحزن والقلق عند ضياعه. فهو المال بطبيعته عذاب الإنسان، ليس هو طريق السعادة. وبعضهم ظن السعادة في الرتب والمناصب وفي احتلال أرفع الدرجات الحصول على أحسن المؤهلات، فلما وصلوا إليها لم تحقق لهم السعادة. ولست في هذه العجلة في حاجة إلى التدريب، فالذي ذاق أو عرف يعرف هذا أنها ليست هي السعادة. وبعضهم ظن السعادة في أن يرتمي في أحضان الأغنياء، وأن يستجيب لنداء الندوات والشهوات، وأن يعيش حياة العاطفة، حياة الفن، حياة الرقص، حياة اللعب، حياة الحب، حياة الغرام. ظن منه أن هذه هي السعادة، ولكن في الحقيقة هي بعينها عنوان الشقاء. وإذا أن أهل الاقتصاد فإنهم يجيبون بأصوات مرتفعة. رائدة الغناء العربي تقول في إحدى أغانيها: الحب عذاب، عذاب. والعندليب الأسمر يقول: حبك نار وقربك نار وبعدك نار، نار يا حبيبه نار. هذا أعظم من هالكلام يقول، يعبر ويقول: الحب نار، إن قربت مني نار والرحب مني نار، النار كلها نار، أعوذ بالله إلا النار. يعني هذا أقسى ما في الحياة من عذاب، بل توعد الله الناس بالعذاب الآخرة بالنار، هذا حصل عليه مقدم في الدنيا قبل أن يلقاه. وهذا معنى قول الشاعر: فما في الأرض أشقى من محب، فما في الأرض أشقى من محب، وإن ظل الهوى حلو المداخل، تراه باكيا في كل حين مخافة لحق أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليه. إذا كانت الحبيبة بعيدة تنتهب إلى أنها بعيدة وتشوف إليها، ويبكي إن جنوا خوف الفراق، وإذا جلت منه يبكي لتوقع أنها بتفارق، فتسخن عينه عند التدامي وتسخن عينه عند الفراق. فالقضية عذاب في عذاب من أولا إلى آخر. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم العظيم الذي أدعو الشباب إلى قراءته وشرائه وقراءته، أن فيه جواب على كل التساؤلات اللي في النفس البشرية حول هذا الأمر، سأل العاطفة والحب. أني ما أظن أحد من الناس إلا وعنده هذا المرض، مرض الحب. والحب طبعا عاطفة في النفس البشرية، الله خلقها لكنه جعلها لشيء آخر غير ما يفعله الناس. الحب حب الله، حب رسول الله، حب القرآن، حب الجنة، حب الدين، هذا هو الحب. وأذكر أن شابا من شباب الصحوة، طبعا الآن هو يعمل دكتور في الجامعة في كلية اللغة في أبها، يوم كان في المدرسة الثانوية كان عنده مدرس في المدرسة، مدرس علم نفس، وكان دائما يتكلم عن الجنس وعن الحب وعن الغرام ويفسر الحياة كلها على هذا المنوال. لأنه من تلاميذ درويد. درويد هذا أنجز واحد على وجه الأرض، رجل خبيث مغمور في الجنس من رأسه إلى قدمه. لأن علماء التربية علم النفس أكثرهم يعني يأخذون هذه الأفكار وهذه المناحي من هذه من تصرفات النفس البشرية، بعيدا عن الهدي الذي جاء فيه الذي خلق النفس البشرية. إذا تكلم الإنسان عن النفس البشرية فإن أعظم من يتكلم عنها صانعها وهو الله. هذا الجهاز أحسن من يتكلم عنه ويصفه الشركة الصانعة له. لكن لو جبنا عند صاحب البشر قلنا بالله علمنا بأخر هذا الجهاز، ما يعرف عن البشر إيش أسرار الجهاز، يقول ما في زيت ما في شحم ما في هواء، بس هذه شغلته. كذلك الذي يتحدث عن النفس الإنسانية وهو لا يعرفها سيقول حديثه كلام فاضي وهراء. ابتدأهم ذاك الأول اللي قال أن الإنسان قرد، شو اسمه؟ داروين هو قرد وأبوه قرد بن قرد، ما عنده محل قرد. طبعا الداروينية اللي سقطت كما تعرفون وأصبحت الآن في نظريات جديدة اسمها الداروين الحديثة، يعني بعيدة كل البعد عن نظريات داروين، لأن الأبحاث أثبتت والآثار أثبتت أن الإنسان إنسان منذ خلقه الله وإنه ما تطور. يعني قضية النشوء والابتكاء والتطور قال بها، قال الإنسان كان قليا ثم تطور إلى صار إنسان. ولما سئل قيل له طيب ما دام القضية تطور ليش بقي الإنسان الآن ولم يتطور؟ قال يتطور. قال متى؟ قال بعد 5,000,000,000 سنة كبر الكلب حتى ما حد يدركها. قالوا وش يصير بعد هذا؟ قال بيصير قرد، هذا بيصير فار، يقول بيتطور لسان يصير فار بعد هذا. طبعا سكرت هذه النظريه وقامت نظريات اخرى، نظريه ماريا من تسعودي ونظريه فروب حق اللعب ونظريه المشروع حق جون ديوي ونظريه دوركايم هذا حق العقل الجمعي ونظريه ماركس اللي سقطت في التطبيق العملي وهي نظريه الماده والحياه، لا اله والحياه الماده. نظريه فرويد هذا لا عنده الحياه جنس، بس حتى يفسر الطفل يقول هو يرضع كذي امه يمارسها بعمليه الجنس والعياذ بالله. فهذا الرجل كان من تلاميذ فرويد، فدائما يدغدغ مشاعر التلاميذ وهم في سن المراهقه في السنه الثالثه ثانويه، يتكلم معهم عن الجنس نصف ساعه كلها جنس، فيحبه الطلاب. فواحد من الطلاب قال يا استاذ جمال، قال ليش المطاوعه كان في 4 طلاب في الفصل ملتزمين، ليش المطاوعه ما يحبون؟ لان بقيه الطلاب كل واحد له محبوبه الا المطاوعه ولا ما يحبون. فاستغرب قال يا استاذ ليش المطاوعه ما يحبون؟ فقال الأستاذ الشيطان الرجيم هذا، قال أولئك قوم مات في قلوبهم الوجدان. يقول هؤلاء قلوبهم والوجدان في قلوبهم ميت، هؤلاء معقدين، هؤلاء مقبودين يعني بالدين، ما عندهم وجدان حي. فقام الشاب مبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، وهو الآن طبعا عميد كلية العربية، كان عميد كلية اللغة والآن مدرس الكلية، وقف قال لا يا أستاذ، نحن لم يمت الوجدان في قلوبنا، نحن نحب ولكننا نحب الله ورسوله والدار الآخرة. أنتم تحبون لكن تحبون ما يحب الحمار، الحمار ايش يحب؟ يحب هذا الشيء بس، لو شاف أنثى رفع مسامعه وبحط وطرد وراه، هذه شغلته. وهؤلاء يعيشون حياة البهائم كما قال الله سبحانه وتعالى، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أجل السعادة أيها الأخوة ليست في الحب وليست في الاستجابة لنداء الشهوة والنزوة. أجل أين السعادة أيها الأخوة؟ أو ما هي السعادة أولا؟ السعادة في تعريفها عند العلماء يقولون هي الشعور بالأمن والراحة والطمأنينة في هذه الحياة التي هي مشاهدة، وأيضا في المستقبل الذي هو يعني محجوب عن الإنسان. هنا نقطة في هنا مربط الفرس، إن اللي ما عنده شيء عن الآخرة ولا علم عنها ولا عمل وهو عارف ورايح لها ما يشعر بسعادة. ليش؟ لأنه على يقين من الموت. ما في أحد في الدنيا الآن يقول الله ماني بموت، تموت رصد والرحلات ما شاء كل واحد سعور خبر مات. طيب بعده بعد الموت فين الآخرة؟ طيب بعد الآخرة هنا المشكلة. الذين يقولون ما في شيء نقول لهم نحن من قال لكم ما في شيء؟ من اللي مات وراح إلى الآخرة واكتشف أن ما في شيء ورجع يقول لنا يا جماعة تروا ما في شيء، في أحد سوى كذا؟ لا، نحن عندنا يقين حينما نقول فيه شيء بعد الموت. ليه؟ لأن الله أرسل رسول وأنزل عليه الكتاب وضمن هذا الكتاب أخبار الآخرة، وضمن هذا الكتاب أيضا إعجاز أنه من عند الله، ما هو ممكن أن يكون عند بشر. أنت لما تقرأ القرآن وتلمسه وتحس به وتستشعره تعرف أنه من عند الله، إعجاز. الله يقول فيه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي كفى بالقرآن معجزة. والحديث في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي قبلي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وإني أوتيت أكثرهم، أي وإني أوتيت القرآن، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو دينه باق على وجهه البسيطة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو كان كذابا لما بقي دينه. في ناس ادعوا النبوة وكان لديهم من الإمكانات ما يؤهلهم لأنهم يقودوا أممهم في الباطل الذي امتحنوه، لكن هل بقي الدعوات؟ في واحد اسمه مسيلمة ادعى النبوة، من يعرف أبوه ولا جده؟ مسيلمة إيش؟ علموني. بس أبوه الكذاب، اسمه مسيلمة الكذاب، ادعى النبوة وكان عنده رجال وكان عنده جيش وكان عنده مقاتلين أشداء أشاوس، لكن ما في الآن على وجه الأرض من يشهد أن مسيلمة رسول الله، في أحد؟ حتى أولاده من صلبة لو سلسلنا ذرية وجدنا واحد أنا حي وقلنا شفت أنت فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن مسيلمة، مسيلمة إيه؟ قال الكذاب. طليحة بن خويلد الأسدي ادعى النبوة وهو من طيب من بلد حائل كذلك، لكن هذا أسلم بعدين، سبقت له من الله الحسنى وأسلم، قام أنه ادعى النبوة وقاتل الصحابة وفي حروب الردة وقتل اثنين من الصحابة، قتل زيد بن أرقم وعكاشة بن محسن رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع هذا بعدين تاب ورجع وقاتل وقتل في معركة إسلامية عظيمة اسمها معركة نهاوند استشهد. الأسود العنسي دعا النبوة في اليمن، شجاع بنت الحارث ادعت النبوة، حتى النسوان ادعى النبوة، ولكن هل بقيت دعواته؟ لا، ليه؟ لأنها باطلة. أجل لماذا بقيت دعوة الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم على وجه الأرض اليوم من يشهد أن محمد رسول الله؟ ملايين البشر، أكثر من 1,000,000,000 مسلم يشهدون، يكفي الشهادة. صحيح الأمة الإسلامية الآن ضعيفة، الأمة الإسلامية مقهورة، الأمة الإسلامية غير رائدة غير قائدة، لكنها لا تضيع حقيقتها، تبعد عنها بالمستويات لكن تنمحي لها. ولهذا تجد حتى أضعف الناس إيمان إذا سمع أن هناك أي تعرف أو أي إساءة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم يثور ويغضب ولا يمكن أن يغضب. كيف يهان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل على أنه رسول الله. ضمن الله هذا الكتاب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم الخبر عن الآخرة، وعمل الناس للأعمال التي تنفع بعد الموت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هو العاقل. ما الذي ينفع بعد الموت؟ العمل الصالح. المال ما ينفع بعد الموت إلا إذا كان في إيمان، لأن الله يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. السعادة في تعريفها هي أنها شعور داخلي بالأمن والطمأنينة والراحة والسكينة في الحياة الدنيا وما بعد الموت. المال يوفر لك الراحة والسعادة لكن في الدنيا، الزوجة والأولاد يوفرون لك الراحة لكن في الدنيا، المنصب والمكان الاجتماعي توفر لك الراحة لكن في الدنيا، لكن في الآخرة ما توفر هذا شيء ولا شيء. فيبقى القلق، وبعدين الإمكانات المادية توفر الراحة للكائن الجسدي، الكائن الروحي هنا يبقى في قلق، يبقى في حيرة، يبقى في اضطراب إلى أن يجد الغذاء الذي من أجله وجد والذي في عالمه وجد وهو غذاء الروح الدين الإيمان. إذا وجد وجدت السعادة، هذه السعادة وتعريفها. أما أسبابها وكيفية الحصول عليها، فأول عنصر من عناصر السعادة هو الإيمان بالله والعمل الصالح، وقد جاء هذا صريحا في كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الكلمة فلنحيينه، أهل اللغة يعرفون ما فيها من المؤكدات، اللام المؤكدة واللون المثقل شديد التوكيد، فلنحيينه حياة طيبة. إيش الحياة الطيبة؟ ليست حياة البطون ولا الفروج ولا الشهوات، إنها حياة القلب، حياة النفس، حياة الروح. طيب ما هو كان حي قبل أن يعمل الإيمان والعمل الصالح؟ كان حي. قالوا كان حي حياة خبيثة، حياة بعيدة عن الله، فليس بحي بل هو ميت. والله يقول أول من كان ميتا بالكفر يعني والمعاصي والذنوب فأحييناه بالإيمان. ولا يستوي الحي والميت كما قال الله عز وجل، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فرق بين هذا وذاك، من يعيش حقيقة الإيمان ليس كمن يعيش حياة الله. ولهذا يقول الله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالإيمان هو أساس السعادة وهو عنصر السعادة الأول، إذا وجد فقد السعادة ولا توجد البقية، وإذا فقد الإيمان والعمل الصالح فقدت السعادة ولو توفرت للإنسان جميع أسباب السعادة الأخرى لأنه أساس. هل يمكن أن تكون عمارة على غير أساس؟ لا، أول شيء الأساس، ممكن بعدين على الأساس تسوي الدور الثاني والثالث وهذا تسوي، لكن ممكن تبني دور ثاني في الهواء بدون أساس وقواعد؟ ما يمكن. ولذلك الناس اللي يبغون سعادة يبنون عن عمارة السعادة في الهواء، سعادة بالمال، سعادة بالزوجة، سعادة بالمنصب، سعادة بالأفلام والمسلسلات، سعادة بالتمشيات، سعادة بالبر، بالبحر، بالرحلات. لا، ابدأ السعادة من تحت، ابني أول سعادتك على الإيمان والعمل الصالح. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا بهذه الدنيا حسنة. إيش الحسنة هذه؟ قالوا هي الحياة الطيبة التي يعيشها المؤمن. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تطمئن القلوب بالمال، المال تنتفخ به الجيوب وترتفع به الأرجل، ولا بالأكل تطمئن به البطون، ولا بالزوجات تطمئن بها الفروج، لكن القلوب ماذا أطمع لقلبك؟ ما يطمئن قلبك إلا بذكر الله أي دين الله. ولهذا جاء بالإشارة هنا وسبقها بأداة الإشعار، ألا بالاستهلال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. قال العلماء طوبى، الناس يقولون طوبى الجنة، لا، طوبى قبل جنة الدنيا. وبعدين قال وحسن، وحسن مآب يعني وحسن مرجع يعني الجنة، طوبى لهم يعني هذا العاجل الدنيا. ولهذا يقول أحد العلماء يقول إن في الدنيا جنة من لم يذقها ما دخل جنة الآخرة. ويقول آخر مساكين عن هذه الحياة جاءوا إليها وهردوا منها وذاقوا أطيب ما فيها، قالوا وما أطيب ما فيها؟ قال التلذذ بطاعة الله. وآخر يقول والله لو يعلم أهل الجاه والسلطة ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالماء بالسيوف. وكان شيخ الإسلام رحمه الله مسجونا في القلعة، في القلعة في دمشق. يقول ابن القيم يقول كنا إذا أظلمت علينا الدنيا وضاقت من النفوس ذهبنا إليه نزوره في القلعة، يقول فوالله ما إلا راح حتى نشعر بالسعادة. وكان يقول المسجون من سجنه هواه، والمأسور من أسره شيطانه، ثم يقول ما يصنع بأعدائي، إن جنة جنتي وبستاني في صدري، إن قتلي شهادة وتسليري سياحة وسجني خلوة بربي، فماذا يصنع بأعدائي أكثر من هذا؟ شوفوا يعيش في سجن ومع هذا يشعر بالسعادة، ما الذي أدخل السعادة في قلبه؟ الإيمان والعمل الصالح. بينما لو كان ما عنده إيمان وعمل صالح لو يعيش في قصر يشعر بالضيق. وهاكم ترون هذا أوروبا يعيشون في ناطحات السحاب ولكنهم في عذاب. يخبرني أحد الأخوة ممن يقيم بالسويد، يقول السويد من الدول الإسكندنافية الراقية، الدنمارك والسويد والنرويج، مستوى الدخل فيها مرتفع ومستوى الحياة والمعيشة عندهم يعني شيء ما يتصور العقل. الدولة تصرف لكل واحد منهم مبالغ، تصرف ضمان صحي وضمان اجتماعي، وتصرف يعني رواتب ضخمة، وبعدين الآلة مطورة والآلة مسخرة والنظافة معممة لدرجة أنك ما تجد عقل شجارة ولا صاصة ورق في شوارعهم، بل حتى الكلاب تعرف أنظمة السير، أي الكلب يوقف عند الإشارة حتى تؤدى يمشي. البقرة تغتسل في هولندا كل يوم مرتين، حمام في الصباح وحمام في الليل. اي نعم. ومع هذا يقول الاخ يقول اسوء حياه يعيشها. حياة ما ينامون إلا بفعل الحبوب المخدرة. وإذا نام الإنسان 24 ساعة نصف ساعة أو ساعة يأتي إلى زملاء في المصنع أو في المكتب أو في العمل يبشره نمت البارحة. كل واحد منا يحط راسه 8 ساعات ولا حبوب ولا شيء من فضل الله. ليلة عند دين ولو كان قليل مهما كانت قلة دين المؤمن فإنها أعظم بكثير من فقدان أولئك الدين. روكفلر على يعني مليونير أمريكي اشترى جزيرة من جزر المحيط الهادي يعني وغرس فيها وسواها وضبطها وبعدين جاء قال أبغى أجيز فيها. قالوا ليه؟ قال ضجيج المصانع وأزيد الطائرات وهدير الناس يقول أزعجني أبغى أنام. فراح من أول ما وصل وجلس وياه إذا ما فيه صحيح صياح ولا فيه صراخ ولا فيه شيء طوال جلس نص ساعة وركب الطائرة قال ما أفتح يبحث عن الساعات وبعضهم ينتحر. ليه؟ لأنه تضغط عليه المال تضغط حتى تفجر النفس الداخلية فما يجد مخلص من هذا العذاب الذي هو فيه إلا بالموت. ويسأل نفسه يقول أنا أعيش ليش؟ فتجيبه النفس تعيش عشان تأكل. طيب وأكل ليش؟ فتقول تأكل عشان تعيش. طيب وأعيش ليه؟ قال تعيش عشان تأكل. طيب وبعدين أكل لأعيش وأعيش لأكل وبعدين فيقول بعدين في النهاية تموت. طيب ما دام إني بموت بعدين أقول الحين أخذها خطوة واحدة وبراجع أنتظر الموت ذاك اليوم. فيقدم على الانتحار أعلى نسبة للانتحار في تلك الدول لأنهم فقدوا الإيمان بالله والعمل الصالح. فأعظم شيء هو الإيمان والإيمان والعمل الصالح يجيب على التساؤلات التي تنبعث داخل النفس البشرية عن الحياة. ما هذا الحياة؟ من أين جئت إليها؟ ولماذا جئت إليها؟ وما هو دوري؟ وبعد أن أموت أين سيذهب بي؟ بعد أن أؤدي دوري على مسرح الحياة؟ هذه ما تجيب عليها المادية أبدا ما يجيب عليها إلا الدين. فإذا عرف الإنسان حقيقة أنه جاء للعبادة وعرف أنه جاء ليعبد الله وأنه بعد هذه الحياة سيلقى الله يجد أمن وطمأنينة. من الواحد مثلا أنت الآن كلكم الحمد لله بعد المحاضرة كل واحد يمكن بيروح الطلاب يروحون اللي بيروح لنا في القرية أو بيروح في عزبته أو شيء والأساتذة بيروح كل واحد بيته ما عندهم أي قلق لأن عارفين أنتم رايحين فين وكل واحد يخرج يشغل سيارته يركب معه ولو يمشي لو أخذنا شريحة من نفسه وحل الماء قلنا طبيعي ما عنده أبدا أي قلق ولا هم ولا شيء. لكن لو خرج واحد الآن من هنا منه وعند باب الكلية اعتدي عليه من قبل مجموعة مسلحة وأداروا كتابه وغطوا عيونه ورموا فيه صندوق السيارة ومشوا فيه وأخرجوه إلى منطقة بعيدة في الصحراء وبعدين فكوا الرباط اللي على عينه وجينا نحلل نفسيته. إيش رأيك في نفسيته؟ مطمئنة ولا قلقة؟ قلقة. ليش؟ لأنه مو عارف الرأي وتبدأ عند الاحتمالات. إيش هذا اللي يبغونه؟ يقتلونني؟ يسجنونني؟ يرمونني؟ ماذا أصنع؟ ليش جيت هنا؟ تبدأ القلق. هذه هي مثال مصغر لطبيعة الحياة. أنت لما تروح إلى مكان باختيارك وتعرف بين أنت رايح باختيارك تطمئن، لكن يوم تؤخذ إلى مكان ما لك فيه رأي ولا تدري ايش يحصل لك بعده يبدأ القلق. فهل أنت أيها الإنسان يوم جئت إلى هذه الحياة هل أخذ لك رأي أم جيء بك رغم إرادتك؟ وبعدين حين تمضي فترة العمر ثم تموت، تموت باختيارك ولا رغم إرادتك؟ رغم إرادتك. فأنت جئت لا باختيار وتموت بغير اختيار، أجل يبقى عندك القلق إلى أن تعرف ليش جئت وين تروح بعد أن تموت. أما ليش جئت فقد أخبرك الله وحل المشكلة لك وقال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعد الموت أخبرك وحل المشكلة لك وأنه بعد الموت هذه حياة وبعد الحياة دي حساب وجزاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة زيادة نظروا إلى وجه الله الكريم في الآخرة ولا يرفق وجوههم قتر ولا ذمة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. هل تتصور وأنت تعمل السيئات أن يكون جزاءك مثل جزاء الذي يعمل الصالحات؟ هل يمكن هذا يا فضل؟ لا، هذا سوء ظن بالله. ولهذا يقول الله وهو يستبعد هذا على الناس أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ما يمكن أبدا أن يكون مصير الفاجر ومصير الطيب سواء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين وفي آية ذلك أم نجعل المتقين كالفجار. ونحن نرى الآن أن سوق الحياة ينتهي دون أن تصل بيد العدالة إلى المجرم فتقتص منه أو إلى المحسن فتعطيه ثوابه، بل يعيش بعض الناس وهو محسن طول حياته والنكبات تتوالى عليه، ويعيش المجرم وهو يسيء طول حياته والدنيا تصفق له وتنهال عليه، ثم يموتون الاثنين. نجزم بالعقول أن فيه بعدين يوم من أجل هذا يقتص منه وهذا يعطى ثوابه، اسمه يوم الدين. ليش سمي يوم الدين؟ لأنه يدان الناس هناك بأعمال، ما ينفع هناك أموال ولا ينفع هناك أولاد ولا ينفع هناك مناصب ولا ينفع إلا الحسنات. عندك حسنات قبلك، ما عندك شيء البعيد خاسر والعياذ بالله. أجل يحصل الأمن أيها الأخوة بكل صوره والطمأنينة بجميع مفاهيمها والسعادة بكل أطرافها تحصل بناء على العنصر الأول من عناصر السعادة وهو الإيمان بالله والعمل الصالح. السبب الثاني من أسباب إيجاد السعادة عند الإنسان الإيمان بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر ركن، الإيمان بالله ما ركن أركان الإيمان، وهو سر الله في خلقه، والخوض فيه يعرض الإنسان لخطورة الوقوع في إحدى فئتين ضالتين وهما الجبرية أو القدرية. الجبرية سلبوا العبد فعله وأسندوا فعل العبد لربه وقالوا العبد مجبور، إذا ذنب قالوا مجبور الله كتب عليه، إذا سرق قالوا مجبور إيش يسوي، ليس إلا كالسعادة المهب بالريح. فجعلوا العبد آلة ما لا أي تخطر، وقابلتهم فرقة لأنها ردود فعل، المذاهب دي والنحل كلها ردود فعل لأنها تبتعد عن الكتاب والسنة وتسوي تصرفات كردود فعل التصرفات المقابلة، وهم القدرية سلبوا الرب فعله وأسندوا الفعل كله للعبد وجعلوا العبد هو الذي يخلق فعله، وليس لله أي شأن ولا إرادة ولا مشيئة في فعل العبد، وكلا الأمرين باطلين. أهل السنة خذوا إلى الحق وهو أن للعبد مشيئة وللرب مشيئة، ولكن مشيئة العبد داخلة ضمن مشيئة الله، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن العبد مسؤول عن تصرفاته، إلا يمكن أن يحاسبها الله عن شيء وهو غير مسؤول عنه. هذا ظلم، وأنت نفسك لو جيت على ولدك وقد كسر جهازك هو بنفسه تعاقبه، لكن لو الجهاز نفسه وقع من نفسه والولد واقف عنده ما ارمته ولا انما الجهاز جت هواء او ريح او شيء وطاح الجهاز، تعاقب الولد لانه كان واقف جنب الجهاز؟ ولو عاقبته يقول يا ابوي ليش تضربني، انا ماني، انا هو اللي ماني، انا ما مديت يدي ما لمسته ما جيت. الطفل ينكر، انت نفسك ما تستطيع انك تعاقب، ليه؟ لانك تعرف انه ما له ذنب. كذلك الله سبحان الله، ايريد الناس ان يكون الله اظلم؟ ينزهون انفسهم عن الظلم ويسندون الى الله ويقولون إن الله يعذب بغير اختيار من الإنسان؟ لا، ولذا إذا سلب الله القدرة أصبح التكليف. الآن الإنسان إذا احتلم في رمضان وهو يقظان، يعني ما رجع عملية إخراج المني بنفسه، ما حكم صيامه؟ فسد. إذا أخرج المني عامدا فسد، لكن لو نام واحتلم وأخرج المني نفس العملية بس دي تمت باختياره فأفسد صيامه وأثم، وذاك تم بغير اختيار وهو نائم، ما يحكم صيامه؟ صحيح ولا شيء، يقوم يغتسل ويصلي ولا عليه شيء. ليه؟ لأنه فعل ذاك بغير اختيار. الصلاة فرضها الله قيام، لكن لما يمرضك من الذي أمرضك؟ الله، ما يكلم تصلي قائم وهو الذي مرضك، يقول صلي قائم. وكذلك في كل التكاليف. فالإيمان والقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب المقادير وقدر الأمور في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق، ثم هذا اسمه إيش؟ التقدير. والقضاء هو الذي يتم الآن في عالم الواقع، ولله المثل الأعلى. إذا أراد مهندس يبني عمارة ما يبنيها عشوائية، لا بد يسويها مخطط، ولله المثل الأعلى، وهذا هو التقدير المعنى. الله لما أراد خلق الكون والحياة سوى له التقدير أي مخطط، ثم بعد ذلك يتم التنفيذ. ولكن هذا العلم الإلهي كما يسمي العلماء يقولون سابق لا سائق. الله علم أن زيد من الناس سوف يخلق، وأن هذا المخلوق اسمه زيد سوف يبلغ سن التكليف، وبعدين تصله أوامر الشرع، فيستجيب لها باحتياله ويهتدي ويلتزم ويتمسك، فتكون هذه الجنة. فكتب عليه أنه سعيد من أهل الجنة. سبع علم لا صوت، ما جاء ساقها الله صوت بعيد، ما عنده اختيار. كان عنده اختيار، ويقدر يروح فاسق ويقدر يصير مجرم، لكنه اختار طريق الهداية. وأن عمرا من الناس علم الله أنه سيغلق ويبلغ سن التكليف ويسير في طريق الانحراف والجريمة والكفر والفساد، ثم يموت على هذا. فعلم الله هذا أن سيكون، فكتب عليه الشقاء. سب علم، أن أريد أن الله لا يعلم. الآن هل أحد في الدنيا الآن في البشرية يعلم ماذا يصير بكرة؟ لا، لكن الله يعلم ماذا سيحصل بكرة. إذا كان الله لا يعلم، مثل علمنا يعني، إذا أصبح علم الله لا يدري ماذا يكون بكرة، أجل كيف يكون رب وهو لا يعلم؟ أجل هو مثلنا وحاشا. ولأن من صفاته أنه عليم، وأنه علام الغيوب، وأنه يعلم ما سيكون إلى يوم القيامة، وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، وأنه أيضا يعلم السر وأخفى. السر اللي في قلبك يعلمه الله، أخفى الذي سوف تسره أنت لا تعلمه الله يعلمه. ولا يغيب عن علمه شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله يعلم إنه بيكون فلان أو بيكون فلان، فكتب وكتب عليه أنه سيكون شقي، لا شوقا، وإنما سبق علم وصفة كمال بالرب سبحانه وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر يشعرك بالأمن والراحة. ليه؟ لأنك وأنت تعيش هذه الحياة تكون عرضة للإصابة بأشياء مما لا يرضيك، بموت حبيب أو بمرض قريب أو بمصيبة أو بكارثة أو بحادث أو، فإذا عرفت أن شيء مقصود وأن الله عز وجل قدر وأن الله سوف يثيبك عليه إن صبرت عليه، تلقيت هذه المصيبة وهذه الكارثة صدر رحب وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واحلل خيرا، فينزل الله على قلبك الطمأنينة ويمنحك السكينة، وتتحول هذه المحنة في حقك إلى منحة. ليه؟ لأنك استعصت الله فيها وجعلت عوضك من الله عند الله منها هو، وبنفس الوقت ادخرت ثوابها، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا أصابك بمصيبة فإنما ليرفع درجتك أو ليكفر خطيئتك أو ليخفي لك من الثواب ما لا يعلمه إلا هو. ولهذا ورد في الحديث أن أصحاب المصائب والبلايا في الدنيا يأتون يوم القيامة فيجدون حسنات كأمثال الجبال، فيقولون يا ربنا بما هذه الحسنات ما سويناها، فيقال بالبلاء الذي تعرضتم به في الدنيا. فيتمنى أصحاب العافية أنهم ما عافية ولو في عافية، العافية لها بقي الأجر الذي يحضر على البلاء. وهذا يأتي أيها الأخوة عن طريق الإيمان بالقضاء والقدر. تجد اللي عنده إيمان بالقضاء والقدر ما يتحرك ولا يضجر ولا يجزع مهما جاءهم الخبر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. من الأسباب التي تجلب السعادة للإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله شرح للصدر، وذكر الله إزالة للهم، لأن القلوب بيد الله. فإذا ذكرت الله ذكرك الله وشرح صدرك وذكرك في من عنده. ولهذا أمر الله بذكره في كل الحالات، وبين أن أهل العقول السليمة يذكرونه بكل المناسبة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكر الله أيها الإخوة من أعظم الأدوية لأمراض القلوب. ولذا إذا رأيت إنسانا ذاكرا فإنك تحكم عليه بمحبة الله وبسلامة قلبه. مثل الذي يذكر الله الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس ذكرا لله، تقول عائشة في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله بسائر أحواله، فما كان يذكر لسانه عن ذكر الله. ولما جاء الرجل عبد الله بن بشر حديث الترمذي قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني للجنة وينجيني من النار وأوجز، يقول قلل أنا ما أقبل كثير أبغى شيء بسيط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يقول العلماء إن هذه الإجابة دليل من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه دله بحديث بسيط على عمل عظيم. فإن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله هو الذي جمع الدين كله، في واحد يزني ولسانه رطبا من ذكر الله، واحد يصبر ولسانه رطب من ذكر الله، واحد يتناول المخدرات أو يروجها أو يسعى إليها وهو لسان رفض، من هو الذي يعمل هذه الجرائم؟ هو الذي لسانه قاسي من ذكر الله، أما الذي لسانه رفض من ذكر الله تجده مع الله في كل حين وفي كل وقت. فذكر الله أيها الأخوة من أعظم أسباب السعادة، ومن أعظم أنواع الذكر قراءة القرآن، فإن القرآن كما ذكرنا أيها الأخوة يقول الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، ويقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فأنزله الله عز وجل شفاء لباب الصدور وهي القلوب، فالقلب لا يطمئن إلا إلى ذكر الله. ولذا إذا جعلت لك موعدا مع الله في تلاوة الكتاب وفي مناجاته، يقول أحد السلف يقول من أراد أن يناجي ربه فليقرأ القرآن أو ليقوم إلى الصلاة، كأنك تناجي الله سبحانه وتعالى، وأنت بهذه المناجاة وبهذه التلاوة وبهذا القرب من الله تعرض نفسك لأعظم سبب من أسباب السعادة. من أسباب السعادة أن يكون لك عمل تقضي به وقتك وتجمع منه مالا تقضي به حاجة، هذا من السعادة. إن البطالة وعدم وجود عمل يولد مشاكل الإنسان ويولد له حاجة وفقر، والفقر كاد أن يكون كفرا، فإنه بئس الضجيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يوم يكون لك عمل طبعا يجب أن يكون العمل هذا مباح، لا يكون إما يكون مباح أو طاعة، إنما يكون حرام لا، ما تبحث عن عمل حرام يعني يسبب لك دخل حرام، وإنما يجب أن يكون العمل شرعيا ومباحا، مباحا بالشريعة. ويدخل طبعا من أفضل الأعمال التي تزاول على الحياة وظيفتكم أنتم التي أنتم تستعدون لها في هذا المعقل العلم وظيفة التربية والتعليم. المعلم هذا مو صاحب وظيفة، هو صاحب رسالة، ولهذا إذا دخل بهذا المجال فعليه أن يستشعر رسالة وأن يعلم أنه ليس مرتزق ولا طالب عيش، لا هو صاحب رسالة وطالب علم ويحمل أمانة ومسؤولية، وسوف يتخرج بعد أيام ليسلم أمانة وهم فلذات أكباد الناس. حينما تستلم التعليم وتدخل في الفصل وأمامك 30 طالب، هؤلاء أمانة الله بيعلمك يوم القيامة، جاء بهم آباؤهم وسلمتهم الدولة لك علشان تشكل منهم لبنات صالحة في المجتمع، وطبعا لن يكونوا صالحين إلا بصلاحك أنت، لأنك القدوة والمثل لهم. المدرس هو الموجه والمربي ليس الأب، ولهذا تشوفون الأب إذا أرسل الولد يقوم أو لا يقوم، لكن إذا المدرس يبغى يرسل الطلاب يقوم واحد ولا يقوم كلهم؟ إذا قال الطالب المدرس من يجيب كذا وكذا كل الطلاب يقوم، طيب يتشرف كل طالب أن يلبي غرض الأستاذ أن يخدمه، ليش؟ لأنهم يحترمون ويقدرون. وإذا قال الأستاذ كلام وقال الأب كلام من يصدق؟ يصدق الأستاذ. قبل فترة سبحان الله العظيم عندي طفل السنتان في ابتدائي، ويعني يثق فيه ويعرف مثلا أن عندي قدرة علمية وإني أقدر أقنعه، هذا أنا يعني بيني وبينه علاقة وقرأنا بالثالثة ابتدائي، لكن قال كلمة يعني وجهة نظر في قضية من القضايا، وجاء قال لي قال الأستاذ يقول أقول لا يا حبيبي لا هذا كلام يعني وجهة نظر لكن صحيح هو كذا، قال لا بدل الأستاذ أحسن. الأستاذ قلت له الأستاذ علم الأستاذ عنده يعني عادي، لكن هو في نظره أكثر علما وأكثر فهما وأحسن. ليه؟ إنه يقول لي أنت لو أنك بتربيني كان أنت قصني بالبيت، أنت وديتني عنده ثقة منك في أنه هو المربي وهو أنت مغذي بس تعطيني أكل وشرب وكسوة، إنما التربية خلها لك. ولهذا فدورك أيها المعلم دور عظيم في الأجيال والأمة، وإذا استلمت أجرا على هذا كان هذا أفضل أجر أفضل عمل. ولهذا يقول الشاعر قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أفضل أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ المهندس يبني العمارات والطبيب يبني الأجسام والزارع المهندس الزراعي يسوي الأرض، لكن أنت مدرب إيش تسوي؟ إيش تبني؟ تبني العقول والأجسام والأرواح والقلوب، فمهمتك عظيمة ودورك عظيم ووظيفتك من أحسن الوظائف. وأيضا من الناحية المادية كل واحد يربط المدرس لكم سلم درجات، موظفين الدولة كلهم 10 وزودوا 15، أنتم من زمان على 25 كل سنة تأخذ العين تدخل، هذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك. فيعني يجب أن يكون لك حتى تكون سعيدا أن يكون لك دخل وعمل مباح، ومثل عملكم ليس مباح فقط بل مشروع ومطلوب، ولهذا جزء من السعادة. يعني يجب أن يكون لك حتى تكون سعيدا أن يكون لك دخل وعمل مباح، ومثل عملكم ليس مباح فقط بل مشروع ومطلوب، ولهذا جزء من السعادة. إلى جانب ما تتميزون به للميزة عطلات طويلة، دوام قليل، بدون الساعة 6 ونصف ترجعون الساعة 8 كل واحد في بيته، عطلة تأخذ رمضان كله كامل، والموظفين يدبون إلى 24 نعم، الحج إجازة تأخذ قبلها، الصيف كله إجازة، يعني كل العام أكثرها إجازات. هذه نعمة من نعم الله عليكم، هذه نعمة استشعروها أنتم ولا تغبطون غيركم. بعض الشباب يغبط طالب مثلاً كلية الأمن، قال راح كلية الأمن بيتخرج ضابط ويقول كذا يشوف النجمة تلمح على كتفه هنا، إيه لكنها نجمة بدمها هذه ما أخذها إلا قد مرسوا وحتى ذبحوا إيه، وبعدين وهو يمارس العمل صار يقول يقول الله ما وديه، وإن كان الناس يتمنون أن يكون مثل الطبيب كذلك، طبيب يقول الأمور طبيب يحجي وعليه هذا الأبيض شو اسمه البالطو الأبيض هذه شو اسمه هذه السماعة دي ملفوفة على الحلقة ويدخل الناس طوابير على بابه ويكشف والناس يعني هو طبيب دكتور هنا. لكن اسمعوا ماذا تقول الطبيبة في مجلة الإمام قبل سنوات، تقول الساعة السابعة تدق الساعة وتدق معها أعصابي وقلبي وراحتي، تقول ثم أخرج ألبس ثعبتي الأبيض وأركب خلف السائق، تقول وأذهب وكأني أذهب إلى مدفني أو قبري أو زنزانتي يعني غرفتي، تقول وأدخل وأجد الناس طوابير ينتظروني أشعر أنهم يغبطونني وأنا أغبطهم على أنهم ليسوا في مكاني، تقول أجلس على الماسة وأحط السماعة في رقبتي وكأنها حبل مشنقة يلتقط روحي، تقول وأجلس طول حياتي، تقول خذوا شهاداتي، خذوا أوراقي، خذوا أرصدتي، أعطوني جزءا من السعادة، أريد أن أسمع كلمة ماما، تقول بغا تتزوج يجي لها طفل صغير تقول ماما، هذه هي السعادة. أجل أنتم في سعادة بهذا العمل إن شاء الله، وكل إنسان أيضا في موقع آخر في أي جوانب في الحياة سيكون سعيدا إن شاء الله بعمله إذا أداه على الوجه الشرعي وخدم فيه الأمة على الوجه الصحيح وأخذ هذا الراتب واستعان به على طاعة الله، هذا أيضا يحقق له جزء من السعادة. لأننا نتكلم عن السعادة بجميع أشوارها، ما نبغى السعادة بجانب دون جانب الآخر. أيضا من السعادة ومن ما يجلبها للإنسان الإحسان للناس، بقدر ما تحسن بقدر ما يكون مردود السعادة في قلبك، وكذلك الإساءة بقدر ما تزيد بقدر ما يكون الشقاء في قلبك. تعود الإحسان بالكلمة الطيبة، أصل الكلمة الطيبة صدق، بإمكانك تدخل البصر ما تسلم عشان تبني شخصية، وبإمكانك تدخل وأنت مبتسم سلام عليكم صباح الخير أولادك كيف حالكم طيبين، أقول لهم ينشرح صدورهم لك ويحبونك ويعرفونك ويصغون لمدتك، لكن لا تخسر يا بس كفر حل حل أسكت فين الوجبة؟ قال الله أكبر عليك هذا العفريت من جنات هنا ولا يقول المهجة ولا شيء، طيب ليش تسوي ذلك؟ ليه ما تحسن؟ تحسن إلى زوجتك، تحسن إلى أولادك، تحسن إلى جارك، تحسن إلى الفقير، تحسن إلى المسلم، تحسن إلى كل واحد. الإحسان هو مطلب شرعي والله كتب في كل شيء حتى في الموت، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وهو موت برضو أحسن، لا تقعد تمر من الذبيحة حتى تعذبها طوالي حد الشبرة وكلها يعني موتها بسرعة، حتى في الموت لازم في إحسان. فكيف العادي أيها الأخوة؟ فالإحسان إلى الناس والتفضل على الناس بالخير بالكلمة الطيبة بالهدية الطيبة بالبسمة الطيبة، إنكم لن تزعوا الناس بأموالكم ولكن بأخلاقكم، وإن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، لأن الناس من هو مليونير في الأخلاق يسع الناس كله كل واحد يحبه، ومن الناس من هو فقير ما عنده ريال في أخلاقه كل واحد يكره والعياذ بالله، لأنه هو الذي اكتسب صلاحية في تصرفاته وسلوكه، وبالتالي تجده في نفسيته معقد وتجده في شقاء وفي عذاب، ليه؟ لأنه أساء إلى الناس. لكن كلما أسأنت إلى الناس كلما كان المردود بالسعادة عليك أنت أولا، ولهذا يقول العلماء يقولون إن إحسان الخلق بذر أنت الذي تأكلها، تأكل ثمرتها أنت ما الناس، صحيح إن حسن الخلق ينال الناس لكن أنت الذي تجد الثمرة الكبرى عليه. من أسباب السعادة أن تنظر إلى من هو دونك في المستوى المادي وفوقك في المستوى الديني، إذا كنت تمشي على قدمين لا تطالع لصاحب اللخل، طالع للي يمشي وهو معوق ما عنده رجلين يمشي بعربية والحمد لله عندي رجلين أمشي عليها، إذا عندي إدارة مدير مثلا 85-86 طالع للي يمشي على رجوله لا تطالع للي عنده مدير 93-97، دائما تنظر إلى من هو دونك في المستوى. إذا كنت تعيش في بيت بالإيجار انظر إلى من يعيش في الكوخ أو في العراء، لا تنظر إلى صاحب الفيلا والقصر، لأن كلما نظرت إلى من هو دونك كلما عظمت نعمة الله. أما إذا نظرت من هو فوقك ستجد فوق كثير، أن الله قسم الأرزاق بين الناس ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات. ليه؟ من أجل يتخذ بعضهم بعضهم سخرية، لأن الناس لو كانوا كلهم بدرجة واحدة ما تتعطل الحياة. من يكرس الشوارع؟ من يقوم بالواجبات الأخرى؟ من يؤدي الخدمات؟ لو كان الناس كلهم أغنياء يقول إذا كانك أمير وأنا أمير من يزوب العمير؟ خلاص تنسى عن عدم الحياة. الله رفع هذا ونزل هذا على كان تمشي الحياة. أنتم تجدون الآن صاحب العمارة اللي يبني عمارة مثلا 10 أدوار واقف تحت وفيهم يليس يليس في الدور العاشر على خشبة صغيرة بومب يسمونها، أي نعم، يد فيها الخلطة ويد فيها الملعقة، شوف يقول يلعب عليها كأنه جالس. لو جبنا راعي العمارة وقلنا نزلناه كذا بويش مكان هذا المليس وقلنا بالله ليس يزوي، والله يستقرب ويطلع عين الراس هذا ما يقدر يمسك نفسه بدل عنه يشتغل. الله جعل هذا يشتغل علشان تعمر الحياة. فأنت انظر دائما إلى من هو دونك في المستوى المادي الدنيوي، لكن انظر إلى من هو فوق في المستوى الدين الشرعي. إذا رأيت إنسان عابد انظر إليه ولا سير مثله. الذي يأتي إلى المسجد قبل الأذان تعال مثله. الذي يصوم ليلة الخميس من كل أسبوع تعال مثله. الذي يكثر من قراءة القرآن، الذي يدعو إلى الله، الذي يحب الخير، الذي يدعو إلى الخير، عليك أن تنافس فيه. ليش؟ لأنك تنافس فيما يبقى وتزداد دفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى. من أسباب السعادة أيضا حسن الاختيار للصحبة، أنك إذا كان صاحبك طيب زميلك طيب هذا يدخل إلى الراحة والأمن عليك والسعادة. فلا يجبرك إلا إلى الخير ولا يدعوك إلا إلى الخير. إن زعلت رضاك وإن كسلت نشطك وإن عصيت خلاك تطيع، من مطيب معك، لكن إذا كان زميلك سيء والعياذ بالله هذا يجلب لك السوء من كل جانب. ولهذا يقول فلا تصحب أخا المسلم وإياك وإياه، فكم من صاحب أردى مطيعا حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. والآخر يقول إذا ما صحبت القوم تصحب خياره، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقبل. وإذا أردت أن تعرف رجل اسأل عن أصحابه، كان أصحابه طيبين فهو طيب، وكان أصحابه بطلين فهو بطال، ولو كان طيب في نظرك. ليش؟ لأن ما رأينا أبدا، ما رأينا غراب يمشي مع الحمام، لا الغراب مع الغربة، ولا رأينا قرد يمشي مع الغزلان، كل واحد يمشي مع صنفه. حتى تكون سعيدا ابحث لك عن رفقة صالحة. ولهذا عليه الصلاة والسلام بتوجيه نبوي كريم في الصحيحين يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ولا تهنكر. حامل المسك ما تجد إلا خير، إما أن يحديث يعني هدية أو تشتري من الشيء أو تجد ريح طيب ما تخرج الله ذي كريم، لكن ناس تفكير إما أن يحرق ثيابك يرط شرارة على ذوبك أو أن تخرج وبدا وجدت ريحة كريهة من عنده والعياذ بالله. فحسن الصحبة وحسن الاختيار للصاحب، طبعا كيف تختار صاحب؟ يجب أن تكون فيه هناك مميزات للصاحب المختار. أولا أن يكون صاحب دين وعقيدة ويعني التزام، أن يكون صاحب خلق كريم، أن يكون صاحب مبادئ وفضائل، شهم، شجاع، رجل، هنا. لكن إذا رأيت إنسان شهواني، إنسان قذر، إنسان فاسق، إنسان يحب المعاصي، يكره المساجد، هذا لا تقرب منه. ليه؟ لأكثر تردى برجائه والعياذ بالله. أنت لو قيل لك واحد من زملائك أصيب بداء الإيدز عتبس معه، طوال يكبر منه، تقول له بالتليفون، حتى بالتليفون ما تكلم، تخاف لا يجي الفيروس عبر التليفون. هاي من الإيدز. ليه؟ تقول والله خلاص أنت في إيدز أنت. طيب اللي عنده إيدز في إيمانه وعنده كلرة في عقيدته وعنده سل في أخلاقه هذا أخطر عليك من ذلك، فابتعد منه. ولا تصحب إلا الرجل الصالح الذي يعينك على طاعة الله حتى تكون سعيدا. كم من أيها الأخوة وشباب عاشوا الشقاء بجميع صوره وأشكاله بأسباب صحبة سيئين. أذكر فيما أذكر من قصص الحياة شاب عندنا في المنطقة الجنوبية له زميل سيء وهو سيء كلهم اثنين زوج. وبعدين نام في الليل وقعد بل في فراشه ولبس ثوب النوم. هذا الشاب كان يستعد لنومه واذا بزميله سيء يطرق عليه الباب وتستجيب الام فيقول لها اريد فلان. قالت نام. قال قومي. قالت يا ولدي نصف الليل ايش اقوم الساعه 12 من الليل. كيف ردت كيف؟ قال قوميه في أمر هام. فراحت إلى أمي وقالت لا يبغاك في أمها، فنزل عليه قال له أنا عندي موعد اليوم الليلة، موعد عندي صيدة يسميها صيدة يصطاد محارم الله، قال أنا عندي صيدة الليلة وأبغاك يعني تمشي معي علشان الحماية أحميه. قال ذاك تمشي، فخرج رجع البيت طبعا ولبس ثيابه وأخذ المسدس في جنبه وركبه ويا السيارة وراحوا المكان الذي يصطادون فيه المحرم. شوفوا الصيد هذا والعياذ بالله، الإنسان يصطاد طاعة الله في هذه الحياة، هؤلاء يصطادون محارم الله محارم المسلمين. أمره بالوقوف عند مكان معين في الشجرة، قال له اجلس هنا فلين أطلبك ولا أصيح عليك، وجاء واقتحم الجدار البيت وفتح الباب ودخل وأحس به صاحب البيت، صاحب البيت رجل حس بأن فيه واحد فتح الباب فقام وأشعل الكهرباء، هذا خرج واقتحم البيت وهذا طرد الحجارة والعصا لكن ما لحقه طمر وشرب. جاء صاحب البيت فتح الباب وخرج يدور وانه يطب الحارس فطارد هذا، لما شاف انه وراه وادركه رجع الى المسدس وقتل الرجل، قتل صاحب البيت. طبعا اجتمع الناس على اطلاق الرصاص وقبض على الجاني وحقق معه وذكر الامر، قال انا كنت نايم في بيتي وجاني فلان دعاني ورحت اعطاه نفس الكلام، قبض على فلان هذا الزميل السوء اي نعم انكر كل ذلك، قال ابدا لا اعرفه ولا يعرفني وانا عندي ثبوت وعندي شهود انني في تلك الليله التي يدعي فيها انني جيته واني دخلت عليه انني كنت في القريه الفلانيه واني سامر عندهم من المغرب الى الفجر، وفعلا راح جاء شهود انه عندنا وانه ما طلع ولم يثبت عليه شيء. وهذا الرجل طبعا حكم عليه بالاعدام وانتظر في السجن فتره طويله ثم اقتيد الى ساحه القصاص وقتل. شوفوا كيف الشقاء في هذا، من جره عليه؟ الزميل السيء. وقلت أنا أجل احذر يا أخي ثم احذر ثم احذر من زميل السيء. أيضا من العوامل التي تدعو إلى السعادة الزوجة الصالحة، وطبعا الشباب كل واحد يقول يا الله من فضلك يا رب. طبعا نحن نقول هذا الكلام للزوجة الصالحة ونعني به الشباب الذين توبوا يتزوجوا إن شاء الله حتى يضعوا مقاييس وضوابط الاختيار، لأن الزوجة ليست بيع ليل ولا صبغ السيارة، لا الزوجة مصير، ولهذا ينبغي أن يكون اختيارك مرشد ومبني على أسس قويمة لا على مجرد يعني نظرات عاطفية أو نزوات نفسية وجنسية، لا. ولهذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم الضوابط التي يضعها الرجل في نظره وهو يختار، قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك أي تلطخت يداك بالتراب كناية عن الخسارة، الذي عنده زوجة وما عنده دين هذا خاسر، اجعل همك الأول الدين ثم لا مانع من أن تبحث عن بقية المقومات الجمال وغيرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث السنن الدنيا متاع أي تتلذذ ومتعة، وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم ذكر مقوماتها الثلاث التي إن نظرت إليها سرست، وهذه تعني الجمال، والجمال نسبي يا أخوان، بعض الناس يبغى زوجة ملك الجمال وهو نفسه ما هو ملك جمال، إذا أردت واحدة جميلة أول طالع وجهك كل مرأة تشوف جميلة ولا مصمص هنا خذ واحدة على قدك، لأنك لما تأخذ تبغى تدور واحدة أجمل وأجمل واحدة ما تلقاها أولا، وإذا لقيتها سوف تعيش معها بعذاب لأن كل ما طالع وجهك زفرت ربي بلاي بهذا الجن، لا تنخذ واحدة مثلك على جان يعني حب زي ما يقولون وطبقة زي بعض، ما في أحد يرضى على ذلك، ولأن المثاليات في البحث عن الزواج عن الزوجة الجميلة يمكن ما تبلغها ولا شيء. وبعدين الجمال أيضا يا إخواني ليس يعني الجمال أحيانا يكون مكتسب ليس خلقي فقط، يكون وهمي، وجمال الخلق يغطي كل عيب وجمال الجين يغطي كل العيوب. أنت الآن شوف بعض العماير ضخمة طويلة حريمة ومعقدة في واجهتها ولها يعني بروزات ولها انحناءات ولها، لكن ما هي جميلة ما لها قبل، وتجد عمارة بسيطة لكن جميلة مقبولة، هالقضية قضية قابلية. فأنت ابحث الجمال لكن النسبي، ولا تضع شروطا خيالية ولا تضع أيضا شروط مفصلة كأنك تفصل هذه مصنع طول بعرض، بل بعضهم الآن يسوي فحص طبي لا سكر ولا ربو ولا شيء، يبقى وعده جاهزة مجاهزة. لا، تزوج على بركة الله، ولكن اجعل همك الأول أولا الدين الخلق. إذا توفر هذا خلاص. قال عليه الصلاة والسلام: تنعين الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها جرّاك. وهل تمثل الجمال؟ وإن أمرتها طاعة، وهل تمثل الخلق؟ وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، فهل تمثل الدين؟ فإذا وفر الله لك هذه الزوجة فأحمد الله عليها. إذ لم تجدها أو تزوجت ولم تجد، بعض الناس يعني يغلط أو يقدر له يغلط في أول حياته ويتزوج واحدة ثم يستمر في الغلط حتى يموت. يا أخي، ربي بيجعلك مجال ثاني إذا ما نجحت الأول، ولا نجحت الثاني. هنا إنما خلاص تقعد على واحدة للزوج وتعيش هم طول حياتك. ولهذا ربنا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. وما جعل الله بالتعدد يعني فرصة إلا لمن هذا الأشياء، لأنه من الصعب أنك تجد اختيارات واختبارات جديدة للزوجة اللي تأخذها. هي توفيق وحظ ونصف ونصيب، مثل ما كانوا قدام يقسمون اللحم قدام قبل العزايم هذه، كانوا اللحم يقسم على الضيوف، واحد يجيه كرشة وواحد يجيه لحم زين، وكل واحد هو نصيبه. الزين خشه والشين خشه، لأن بعض الناس داخل لوحده زين يوري الناس، يعني تطول عينه إلى زوجته، وبعضهم عنده واحدة زينة يوريها الناس أيضا فيرحمونه. كل ما شافه قالوا: بس لا مع هذا العمري. ولهذا هي مرتك، خلها استرها، إن هي زينة لك وإن هي زينة عليك، ولا تجعل الناس يجدون لك. أيضا أيها الأخوة، من الأسباب السعادة مقابلة السيئة من الناس بالحسب الحسنى، هذه من أعظم أسباب السعادة، وهو علاج الأمور بالهدوء وعدم الانتفاع. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصراحة، الشجاع ليس الذي ينفعل ويندفع ويتصرف تصرفات سريعة بدون نظر، لا، هذا هو أجمل الناس، ولكن الشديد أو الشجاع الذي يملك نفسه عند الغضب، لأنك حينما تغضب ستكون تصرفاتك دائما غير مسؤولة وغير معقولة وترتب لك مشاكل، فإذا مسكتها فلن، لكن إن دفعت وراءها ندمت. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الشيء الكثير. جاءه الأعرابي وبالغ المسألة، وطبعا عمل مو سهل، لو يشوفه واحد رحيم واحد يقول له: بس قطع عليه قطعه. والصحابه كذلك كانوا: كيف تجي تمسك المسجد؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعهم ينتهرونه سكتهم وخلى الرجل حتى غلق، ولما غلق دعاه. الصحابه قد ارادوا ان فك به وضربه بالسيوف، قال له: يا اهل العرب، انا مساجدتنا لهذا. يقول: هذه ما هي مكان الا للصحه والنجاسه، بنيت لذكر الله وعباده الله، فاذا اردت ان تسعى شيء فاذهب الى مكان اخر. ثم دعا في ذنوب من ماء، يعني ذنوب، وصبها على بول الأعرابي وانتهت المسألة. فالصحابي الأعرابي هذا المسكين قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لي واحد من ماء. يقول: هذول كلهم لا تغفر لهم لأنهم بغوا يذبحون. شوفوا كيف حوله الرسول صلى الله عليه وسلم من إنسان جاهل إلى إنسان يحبه ويدعو له ويخصه بالدعاء من بين الناس. لكن لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه في نهره ومرضه ما كان يحصل. أولا كان مسكين بدل ما البول في نقطة يخليه يطنطش في المسجد كله، لأنه يباردونه، والأعرابي ما بيوقف، بيروح بيقول له ويصرصر، بدل ما يوصف في منطقة يوصف كل المسجد. بعدين يسببون له مرض، لأن الإنسان إذا أخرج البول ثم حبسه يحصل عنده اختلال في المثانة وفي البرستان. بعدين يسبب كراهية له وللصحابة، لأن الرجل يقول: إيش هذا دين هذا؟ يضربوني من أول ما جيت، ويمكن يرتد عن دين الله ولا يسلم. فالهدوء في علاج القضايا هو أسلم فيها. جاء أعرابي آخر إلا يهودي. يهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسترد دينا عنده، وقال: إنكم مطل يا بني عبد مناف. يقول: أنتم يا بني عبد مناف مطل، يعني تماطلون في القضاء ما تعطون. فقام عمر وأراد أن يقطع رقبته، لأنه ما بس سب الرسول، سب حتى نسب الرسول كله. هنا قال: لا يا عمر، ما عليك، إنك كان الأولى بك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمرها بحسن الطلب. هنا ثم أمر وخلاه يمشي. هنا واحد من الخلفاء عمر بن عبد العزيز كان يمشي في الطريق، ف يعني من غير قصد دق واحد من الناس وهو ماشي كذا، كان ماشي يشتغل عنه، فذاك ما درى انه امير المؤمنين. قال: انت اعمى انت ما تشوف؟ قال: لا. فذاك الخوي اللي معه العسكري اللي معه سل السيف يبغى يقرا. قال: ليش؟ قال: يتكلم عليه. قال: لا، سالني انت اعمى؟ فقلت له: لا ماني اعمى. وانتهى في المساله. فانت يعني عندي الموضوع، الله يقول: ادفع بالتي هي احسن. ها، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عداوة، لكن بالتي هي أحسن كثير كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد ذكرت هذا القصة في مناسبة لكن أعيدها يوم النادي جدا. كنت في مراجعة إحدى السفرات وبعدين دخلت في شارع وهذا الشارع ما نهى يعني ينتهي مقفول. فمشيت حتى أوصل وبعدين ما في شيء ولا أقدر أدور فرجعت أنا وراء علشان أخلص من الورطة. جاء واحد راعي سيارة هناك وبدال شايفني أنا راجع على وراء والإضاءة حقت الريوس مولعت كان المفروض إنه ينتظرني حتى أرجع. لا هو أنا راجع وراه وهو جاي لقط بظهري. أيوه. وبعدين يقول لي ضل كذا يقول لي امشي يعني اطلع من الخط. كان بيته في ذلك وزعلان الساعة 2:30 في نهاية الدوام وجيعان. المهم أنا شفته كذا هو أخطأ علي لا شك لما شافني أريوس كان المفروض ينتظرني حتى أخرج من الساعة. أنا ما وجدت سيارة قبل يعني قدام وجنبت على كل شيء وكنت أتوقع إنه يقابل هذا التصرف مني إنه يقول لي شكرا يعني عملت مع التصرف لا خليته يمشي. لكن ماذا حصل؟ جاء الرجل حتى حالاني ولما حالاني أرسل الجزام ونظر إلي وقال أنت ما تفهم يا قليل الحياة يا من يا من يسبني يسب أبوي وجدي يعني كلام أقدع من كل كلمة حقيقة اشتعلت من الغضب. إيه نعم وكت يعني لوني خليتها على شغلتنا هناك ما في إلا المشعات تحت ولا الريوس هذا يسمونه اللي وراء أنزف عين. لكن رفعت شوية نفسي وقلت لا ادفع بالتي هي أحسن. لما غلق ولا كنت ولا كنت لما غلق قلت أقول لك نعم إيش بي قلت أسأل الله أن يدخلك الجنة وينجيك من النار. يعلم الله أيها الإخوة أن هذه الكلمة أحدثت فيه هزة لكأني صبيت عليه نار حتى كان يتكلم وعيونه باردة ووجهه محمر وعروضه منتبخة ومغضب. لكن لما قلت الكلمة دي كذا رجع بالسيارة وإنه يتكي كذا درج طوال وإنه يطفيها وإنه ينزل ويجينا نفسها ويمسك يسلم على يدي وعلى راسي يقول أنت جاي منين يا أخي من أي كون من أي عالم ذاك؟ قلت جيت من مكة ولي معاملة هنا وبرجع الحين مكة هنا. قال لي جزاك الله خير يا أخي أنا أسبك وأشتمك وأنت ترد علينا هذا وده. قلت إيش نسوي أنا أخطأت عليك وأتحمل لأن المفروض إني شفتك منك كان رحت منك علشان تمشي لكن أنا أخطيت الرجوع. أي نعم وأنا آسف إني أخطيت عليك. قال لا والله ما أخطيت والله أنا المخطي وأنا زعلان زهقان وأنا اليوم في العمل عندي مشكلة وجيت وجدت قدامي كمان زفتها معايا أنا تدري يا شيخ أنا آسف والله. طيب اسم الكريم يقول قلت فلان. قال ممكن العنوان تفضل. قال طيب أتغدى معايا اليوم عود بدال مكان يضاربني يعزمني. ذكرت قول الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فسلمت بشرة لكن إيش رأيك لو إني نزلت عليه وضاربته طب خرج مثلي يمكن يضربني يمكن أضربه ويمكن يقتلني ويمكن أقتله ونبات تلك الليلة أحدنا في السجون وأحدنا في القبور أو نكون كلنا مخسرين في القبور على جانب لكن كلمة واحدة. ولهذا يقول علي في بعض أبياته يقول لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأملأ الوجه بشرا حين مقدمه كأنما قد حشى قلبي مودتي. والإمام الشافعي كان جالس يوم من الأيام في حلقة العلم ويدخل عليه رجل أحمق ويسبه ويشتمه فما رد عليه بكلمة واحدة. فلما انتهى قالوا له يرحمك الله يا إمام ألا دفعت عن نفسك؟ قال له ثلاث أبيات. قالوا سكت وقد عوتبت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح وصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يغزى لعمري وهو نباح. الأسد كل خافه وهو ما يقول كلمة والكلب كل يرجمه وهو ينبح. فهل الكلام والنباح دليل أن هذا يعني فضيلة؟ لا أين الفضيلة في الدفع بالتي هي أحسن لأنه هكذا علمنا أيها الأخوة الإسلام وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي من العلم والأخلاق بأعلى قدر وأعلى حتى قال للجد بن عبد الكيس قال إن فيك خصلتان يحبه الله ورسوله وهي الحلم والأناة. الحلم يعني الصبر على الناس وعدم يعني التعدي والأناة عدم الاستعجال في اتخاذ القرار. أيضا أيها الأخوة من أسباب السعادة التي في السعادة للإنسان كثرة الدعاء واللجوء إلى الله لشعورك بالافتقار خصوصا عند الحاجة. دائما أكثر صلتك بالله لأنك إذا شعرت بأنك تدعو الله وأنك تلح عليه أكسبك هذا الشعور فرجا ونصرا يبعث في قلبك الأمل والإيمان. وأيضا من أسباب السعادة وهو من العنصر الأخير عدم التفكير في مشاكل المستقبل من الناس من يعيش مشكلة ما لها وجود أصلا. مثلا عنده ولد ويحب الولد يقول طيب ولدي هذا لو يخرج من البيت تعز سيارة. طيب الحمد لله الولد السلم ولد عز سيارة، فليش تعيش مشكلة غير موجودة؟ ليش تعيش هم غير موجود؟ دع كل حادثة حديث. وعندنا مثل عام يقول خلي الدموع لحزة البكاء، إذا جاء البكاء تدمع نفسه، لكن تدمع ما بده بكاء خلص. وكذلك بعض الناس تجده يعيش في قلق وفي عذاب وفي يعني مشكلة، ليه؟ يخاف إنه يمرض كذا، يخاف إنه يجي السرطان، يخاف إنه مثلا يفصل من الوظيفة، يخاف إنه ينقل في قرية، لا تخاف على شيء في المستقبل، دع المستقبل لله. اي نعم، وفوض امرك الى الله سبحانه وتعالى، واذا حدثت المشكله فاصبر لها واطلب من الله عز وجل العوض عنها. ايضا ايها الاخوه، من الوسائل المفيده والجالبه للسعاده انجاز العمل اولا باول. العمل الذي يطلب منك اليوم انجزه، لا تاخر لبكره، لان بكره بيجيب عمل جديد، كل يوم له عمله. فاذا انجزت، اذا اخرت عمل اليوم الى الغد جئت بكره، والعمل بدل ما هو عمل بكره صار عمل بكره واليوم. وإذا أخرت كمان باليوم الثالث صار عمل ثلاثة أيام. وإذا تراكمت الأعمال على الإنسان وجاء في لحظة من اللحظات يبغى ينجزها وجدها كثيرة، شعر بالقلق وشعر بالاضطراب والحزن. لكن يوم ينجز أول بأول، بحيث ما يخرج من مكتبه وعلى مكتبه معامل إلا واحدة تحت إجرام، لكن كل شيء أول بأول. يجي بالصباح اليوم الثاني نشيط، ليه؟ الحمد لله وظيفة ما قولي. لكن يجي ويهكم، الله أكبر عند المعامل، يا الله ادبس حالات الجريدة، شخبار الكورة البارح، اي نعم، والزميل فين رحت البارح، وضيع وكوم وكوم حتى يجي يوم الايام يفصل او يفصل. كذلك الطالب الذي يذاكر اول باول، انا اليوم درست مادة ورحت الليلة عندي المذاكرة، بعض الناس يتصور المذاكرة انها بس حل الواجبات، لا، هذه اسمها حل واجبات. المذاكرة ثلاثة اشياء، اولا مراجعة الماضي، ثانيا حل الواجب، ثالثا تحضير المادة بكرة. يعني بكرة عندي مثلا فقه باب مثلا القرض، الأستاذ بيجي يدرسنا بكرة، أقوم أقراه الليلة وأراجع شروحاته، بعيد يجي الأستاذ بكرة وأنا جاهز. الأستاذ يبذل العلم والأرضية محفورة عندي ومحروسة، لكن أسكت حتى يجي يكلمني في كلام زي الألغاز ما أفهم، لأني ما حفظت المادة، ستكون صعبة علي. فدائما أنجز عملك وواجباتك أولا بأول تشعر بالسعادة. وأخيرا وليس بآخر، من أعظم أنواع السعادة تنظيم الأوقات وترتيب الأمور وجعلت حياتك كلها منظمة، ما في يعني فوضوية في حياتك. بعض الشباب تجد في غرفة لما يصل الغرفة تقول هذه طاقت فيها عزيز، مخدته في غرفة وسروالها في غرفة وشرابة معلقة هنا وكتاب هنا ودفتر هنا وبراد شاهينة ثلاثة أيام ما غسل وفنجان ما جنبه هنا وحذيان، إيش الكلام؟ بينما تجد طالب آخر في الغرفة تقول إيش هذا؟ السرير منظم والملاءة مفروشة ومرتبة والكتب الدفاتر لوحدها والكتب لوحدها وكل شيء منظم. هذا نوع من السعادة، لما تدخل غرفتك وهي بهذا الشكل تعيش سعيد، لكن لما تدخل غرفتك وهي بهذا الشكل تشعر بالشقاء. أيضا التنظيم، التنظيم في كتبك، التنظيم في أثاثك، التنظيم في مكتبتك، التنظيم في كل شيء. لما تبقى كتاب عند اللي منظم تجد هو اللي يجيب خمس دقائق، لكن تبقى كتاب عند اللي ما هو منظم يستعرض المكتبة من أولها إلى آخرها، بعد ست ساعات يجيب الكتاب. ضيعت ساعات بحث، لكن لو نظم الكتب، كتب العقيده الواحده، كتب الفقه الواحده، كتب السيره الواحده، كتب الادب الواحده، كتب الثقافه الاسلاميه الواحده، كتب القضايا اللي نصنفها حسب التصنيف المعروف او التصنيف اي واحد يخترعه تجده سعيد، تبغى اي كتاب طوالي يجيب لك، هذا نوع من السعاده. هذه ايها الاخوه بعض المفاهيم للسعاده، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا السعاده، وان يسكب في قلوبنا الايمان والعمل، وأن يدلنا على العمل الصالح حتى نحقق أكبر قدر من السعادة. وأشكر في الختام جميع الأخوة، أشكركم جميعا لحضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أقول حجة لي وليس علي، وأن ينفعكم به وينفعني، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.